مثلا الاثنين بدي اعرف اي اللي اكافح منهم. طيب انت اللي تعرف ولا ابوك؟ لا الشيخ علي. الشيخ علي بدي اتعلم عشان اقمع الشيخ علي. هذا الظاهر عليه. هلا علاقتك مع الشيخ علي؟ طيب شو حكم هذا الكتاب؟ اثناء كتاب كموسوعة فيه معلومات عن الحيوانات بالنسبة للي بحاجة يجوز والا فلا. بحاجة معرفة ولا بحاجة تخصص طيب؟ تخصص بحاجة هذه الحاجات الفكرية ما لا نهاية. يعني من طرف العلم هذا يعتبر عندك يقابله ارتكاب محرمات. يعني شراءه ولا صنع؟ يعني تأليف أولا صنعه بعدين شراءه. هل بيصنعه وقصده نيته طيبة إن شاء الله فهو نيته، وإن كان نيته التجارة وما شابه ذلك فهو نيته. وكذلك المشتري إذا كانت للتجارة حرام؟ ما بيجوز. يعني إذا كانت للتجارة هذا المبلغ يفيده كل ما دعت حاجة، بمعنى أنه دائرة معلومات اليقان والبنين تحتاج إلى حادثة إغراق سفينة في وقت ما أو ملك حسب ذات وقت ما، ما بدي يدفع على سبيل الكلام، لكن هي موجودة عندنا في المدرسة. هل المجلدات المفروضة هو ما عاد يعني هو بحاجة لهذا العلم من باب التخصص، رغم أنه ما بيدعون لداخل. في فرق يا أستاذ بين واحد يقتني كتاب من أجل استفادة المعلومات بصورة عامة، وهذا طبعا أمر بيحض عليه الشراء، وبين يقتني كتاب لأنه فيه صور، فإذا جاءت الصور عرضا فما في مانع. سجلها هي كلمة هلا. الكبار هو عنده الأغلب بقيت. لا لأنه قبل شوية فيلم غير هيك. أنا بدي أطلع بنتيجة. لا اسمح لي شوي شوفوا متى قبل هلا حتى ارجع عن خطئي. لا استغفر الله. قبل استغفر ايه؟ لا انه اقتناء الكتب التي فيها معلومات من باب التزود بالعلم الاضافي هذا طرف فكري لا حد له. هذا بخالف اللي قلته هلا؟ على هذا الكلام معناته اذا انت اللي اخذت مو انا. لك يا جماعة يا جماعة ارحموا الشيخ اللي الله بلاكم فيه وبلي بكم. يعني تنتين تنتين انه لما تسألوا سؤال وخاصة وقد بلغت من الكبر ايتيها بتكون يعني استحضر الموضوع من كل جوانبه اللي ربنا بيلهمنا يا فحسبكم. أن يكون امتداد الشيخ في كل واحد فينا خلق بنوطة يعني احنا بدنا في مجموعنا نكون شيخ براس كل واحد فينا يعني في مجموعنا نقدر ناخذ فيه عنا سيدي. نحن نريد كل واحد منكم يكون شيخ يستغني به هو عن الشيخ. كويس. انا ابو عبد الله.